أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأيضا لو كان الحاضر لذواتنا عند علمنا بها هو ماهية ذواتنا دون وجودها، والحال أن لوجودنا ماهية قائمة به، كان لوجود واحد ماهيتان موجودتان به، وهو اجتماع المثلين، وهو محال. كان العلامة بصدد إقامة البرهان على أن علم النفس بذاتها هو علم حضوري وليس علما حصوليا. انتهينا بالأمس من بيان البرهان الأول والدليل الأول لإثبات هذا المدعى. الدليل الثاني الذي يمكن إقامته لإثبات أن علم النفس بذاتها هو علم حضوري وليس هو علم حصولي، هو يقال بأنه لو كان علم النفس بذاتها علما حصوليا للزم اجتماع المثلين، والتالي باطل جزما، فالمقدم مثله. أعيد الدليل: لو كان علم الذات علم النفس بذاتها علما حصوليا للزم اجتماع المثلين، وحيث أن التالي باطل جزما فالمقدم مثله. أما لماذا أنه يلزم ذلك؟ في مقام بيان وجه الملازمة، أما بطلان اللازم فواضح لا نحتاج إلى بيان له. أما بيان إثبات الملازمة بين المقدم والتالي فهو بهذا البيان، وهو أنه لو كان علمنا بذاتنا علما حصوليا، يعني معناه أنه نعلم أنفسنا بالماهية بتوسط الماهية لا بتوسط الوجود. سؤال: وجودنا له ماهية أو ليست له ماهية؟ وجودنا الخاص الخارجي، وجودنا الخاص الخارجي له ماهية، هذه هي الماهية الأولى. السلام عليكم. ونعلم بهذا الوجود عن طريق ماذا؟ الماهية أيضا، لأن العلم علم حصولي، وقد قلنا فيما سبق بأن العلم الحصولي إنما هو بحضور ماهية المعلوم الخارجي عند العالم. إذن لوجودنا ماهية، هذه الماهية الأولى، ونعلم بها أي بوجودنا بالعلم الحصولي يعني بالماهية، فيلزم أن يكون لوجود واحد ماذا؟ ماهيتان، ويستحيل أن يكون لوجود واحد ماهيتان، لأن الماهية حد الوجود، فإذا كان الوجود واحدا فالماهية واحدة، وإذا تعددت الماهية فلا بد أن يتعدد الوجود، والمفروض أن الوجود واحد. هذا هو الدليل الثاني الذي أقامه السيد العلامة لإثبات أن علم النفس بذاتها هو علم حضوري وليس بعلم حصولي، وهو عن هذا الطريق، وهو أن لوجودنا ما هي، فإذا كنا نعلم بهذا الوجود عن طريق العلم الحصولي فعلمنا أيضا يكون بالماهية، فيلزم أن يكون لوجود واحد ماهيتان. هذا الاستدلال ضعيف وضعفه واضح. هذا الاستدلال يرد عليه نقض ويرد عليه حل، يعني يوجد له جواب نقضي ويوجد له جواب حلي. أما الجواب النقضي فهذا معناه يلزم أن لا يحصل لنا علم حصولي بذواته، مع أنه هو قال فيما سبق أنا موجود، هذا علم حصولي أو ليس كذلك؟ ها؟ علم حصولي. فيلزم نفس الإشكال السابق، وهو أنه نعلم بأنفسنا علما حصوليا، فإذا علمنا بأنفسنا علما حصوليا أيضا يلزم اجتماع الاثنين، ولا يستطيع العلامة أن ينكر هذا المعنى، وهو أنه لا يحصل لنا علم حصولي بذواتنا. هو يريد أن يقول أن علمنا بذواتنا علم حضوري، ولا يريد أن ينكر أنه يستحيل أن يكون علما حصوليا، هذا لا يريد أن يقوله، يريد أن يقول هو علم حضوري فينتزع منه ماذا؟ علم حصولي. وبناء على ما ذكر من الاستدلال فإنه يستحيل أن يكون علمنا بذواتنا علما حصوليا، ولا يمكن أن يلتزم المصنف بذلك. هذا أولا، هذا الجواب النقضي. أما الجواب الحلي الأول، الجواب الحلي الأول هو أن نقول بأن الماهية الأولى والماهية الثانية ليستا موجودتين بوجود واحد، بل الماهية الأولى موجودة بوجود والماهية الثانية موجودة بوجود آخر. فإن الماهية الأولى موجودة بوجود العالم، والماهية الثانية موجودة بوجود العلم، والعلم وجود العلم غير وجود العالم، هذان وجودان، أحدهما جوهر والآخر ماذا؟ عرض، أحدهما غير الآخر. لو كانت الماهيتان موجودتين بوجود واحد لتم ما ذكر، ولكن المفروض أن الماهية الأولى موجودة في مرتبة والماهية الثانية موجودة في مرتبة أخرى من الوجود، الماهية الأولى موجودة بوجود العالم والماهية الثانية موجودة بوجود العلم، ووجود العالم غير وجود العلم، خصوصا بناء على أن العلم هو ماذا؟ هو كيف النفساني، هذه مرتبة من الوجود وتلك مرتبة أخرى من الوجود. هذا الجواب الثاني، ذاك الجواب النقضي، هذا الجواب الحلي الأول. الجواب الحلي الثاني هو أن يقال من قال لكم أنه توجد عندنا ماهيتان موجودتان؟ لا، توجد عندنا ماهية موجودة والثانية ليست ماهية موجودة، وإنما هي مفهوم الماهية. لو كانت كلتاهما ماهية بالحمل الشائع لتم ما ذكرتم، ولكن الماهية الأولى التي هي لوجودي ماهية بالحمل الشائع، ولكن الماهية الثانية التي هي العلم الحصولي هي ماهية بالحمل الشائع وماهية بالحمل الأولي، فهي مفهوم ما هي لا انها مصداق ما هي. فمن اين انه وجدت ماهية؟ لا توجد ماهية، توجد ماهية واحدة ومفهوم الماهية. وهذا ما صرح به السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في مبحث الوجود الذهني، قال عندما نعلم الاشياء، خب لا توجد الحرارة بآثارها في الذهن، وانما توجد ماذا؟ مفهوم الحرارة. لا يوجد اجتماع النقيضين بالحمل الشائع في الذهن، وانما يوجد اجتماع النقيضين ماذا؟ بالحمل الاولي، يعني مفهوم اجتماع النقيضين. وهنا ايضا كذلك، ماهيتي وجدت في ذهني، يعني وجدت الماهية بالحمل الشائع، لو مفهوم ماهيتي وجدت في ذهني. ومن الواضح ان الماهية بالحمل الشائع شيء، والماهية بالحمل الاولي شيء اخر. فقولكم توجد ماهيتان بوجود واحد، نقول لا، لم تتحقق عندنا الا ماهية واحدة ووجود واحد، والثانية ليست ماهية بالحمل الشائع، وانما هي مفهوم ماهية. فهذا الاستدلال غير تام، اولا للباب النقضي الذي اشرنا اليه، وثانيا للجوابين الحليين اللذين تقدم ذكرهما. نعم، الدليل الأول تام في نفسه، وهو أنه علمنا بذواتنا علم حضوري. لماذا؟ لأنه متشخص، وإذا كان حصوليا فإنه ليس بمتشخص، بل يكون مفهوما كليا. وأيضا هذا الدليل الثاني لإثبات أن علم النفس بذاتها علم حضوري. وأيضا لو كان الحاضر لذواتنا عند علمنا بها، أي بذواتنا، هو ماهية ذواتنا دون وجودها والحال، هذه المقدمة الثانية، أن لوجودنا ماهية قائمة بذلك الوجود، إذن كان لوجود واحد وهو وجودنا ماهيتان، ماهيته الخارجية وماهيته التي هي ماذا؟ علم الحصولي. كان لوجود واحد ماهيتان موجودتان بوجود واحد، وهو اجتماع المثلين وهو محالون. ذكرنا أن هذا الاستدلال غير تام. فإذا علمنا بذواتنا بحضور ذواتنا لنا وعدم غيبة ذواتنا عنا، علمنا بوجودها الخارجي لا بماهيتها فقط. وهذا قسم آخر من العلم، ويسمى العلم الحضوري. أشرنا بالأمس إلى جملة من النقاط التي يفترق بها العلم الحصولي عن العلم الحضوري. ضربنا مثال لبيان الفرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي في الأبحاث السابقة. قلنا أن الطفل الذي بعد لم لا يعرف القراءة، لا يعرف التكلم، لم يتعرف على الألفاظ، هذا الطفل يحس بالجوع أو لا يحس بالجوع، يحس بالألم أو لا يحس بالألم، كل هذه الأمور يحسها بالوجدان. إذا جوعه، ألمه، فرحه حاضر عنده، مع أنه لا يوجد عنده علم الفصول. الطفل عندما يطلب الحليب من ثدي أمه، هذا يريده أو لا يريده؟ توجد إرادة، لأنه يحس الجوع وجدانا فيطلب هذا، هذا علم حضوري. نعم، قد يكون له قدرة على التعبير عن هذا العلم الحضوري فيكون علما حصوليا، وقد لا يكون له القدرة على التعبير عن هذا العلم الحضوري فلا يوجد له علم حصولي. ومن هنا إن شاء الله تعالى سيأتي بعد ذلك أن الإنسان يوجد لا تعلمون الشيء، خرجتم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذه لا تعلمون هي لا تعلمون العلم الحصولي، مو لا تعلمون مطلقا. لأن العلم الحضوري موجود يستحيل أن يغيب عن الإنسان ويغيب الإنسان عنه. هذه لا تعلمون يعني لا يوجد عندكم علم فصولي، يعني لا يوجد عندكم علم بالعلم، مو أنه لا يوجد عندكم علم. ومن هنا يقع التوفيق بين أن التوحيد أمر فطري في الإنسان، فطر الإنسان على التوحيد فطرة الله، وبين قوله لا تعلمون شيئا. ذاك الذي فطر عليه الإنسان هو العلم الحضوري، وهذا الذي لا تعلمون هو العلم الفصولي، خصوصا إذا علمنا كما تقدم في الأبحاث السابقة، خصوصا إذا علمنا أنه متى يوجد عند الإنسان ذهن، عندما يوجد عنده علم حصولي، ومع عدم وجود العلم الحصولي فلا ذهن للإنسان. قلنا أن الذهن ليس الضر حتى تقع فيه العلوم الحصولية، ليس الأمر كذلك. ومن هنا ميزوا بين العلم الحضوري والعلم الحصولي، ميزوا بينهما تارة من خلال المعلوم وأخرى من خلال العالم. قالوا أن الفرق بين الحضوري والحصولي من خلال المعلوم أن المعلوم في الحصولي هو صورة الواقع لا نفس الواقع، وأن المعلوم في الحضوري هو نفس الواقع لا أنه صورة عن الواقع. إذن في المعلوم الحضوري نفس الواقع حاضر عندك، أما في المعلوم الحصولي صورة عن الواقع حاضرة عندك. نعم، يبقى هذا السؤال وهذا ما نجيب عليه إن شاء الله في الفصل الثاني، ما معنى حضور الواقعية عند نفس العالم؟ أو في نهاية هذا الفصل الأول، ما معنى أن الواقع يحضر عند العالم؟ هذا الفرق الأول. الفرق الأساسي الثاني بين الحصولي والحضوري هو في العالم لا في المعلوم. في العلم الحصولي إنما يحصل العلم للعالم بتوسط إحدى قوى، إما الحس وإما الخيال وإما العقل ونحو ذلك. إذن النفس تستعمل إحدى القوى لاستفادة العلم الحصولي، أما في العلم الحضوري فالنفس بكمال وجودها تحصل ماذا؟ تحصل المعلوم. إذن في العلم الحصولي العالم بتوسط إحدى قواه يحصل العلم، أما في العلم الحضوري لا، العالم بتمام وجوده يحصل العلم والمعلوم. وهذا أيضا فرق أساسي بين العلم الحضوري والعلم الحصولي. وهنا نقطة بلي نعم، حتى بحثنا بحث آخر أنه النسبة بينهما مو مهم، يعني النسبة ماذا بينهما، المهم أنه حقيقتهما ما هي، هسا النسبة بينهما ما هي ذاك بحث آخر. إذن العلم الحصولي يفترق عن الحضوري في المعلوم وفي العالم. وهنا نقطة أساسية، وهي أن ما نقوله من التصور والتصديق والفكر والاستدلال والصحة والخطأ ونحو ذلك من الأمور، هذه كلها مجراها أين؟ مجراها هو العلم الحصولي. أما إذا لم يكن هناك علم حصولي فلا معنى للتصور والتصديق والصحة والخطأ والصدق والكذب والمطابقة والحق والباطل ونحو ذلك من المسائل. ومن هنا ينفتح لنا طريق، إذا ثبت أن علم الله سبحانه وتعالى علم حضوري بالأشياء، وأن علم الملائكة وعلم العقول المجردة بالأشياء علم حضوري، وأن علم الأولياء إذا تم أنه علم حضوري، عند ذلك بعد لا معنى لأن نقول أنه مطابق أو ليس بمطابق، أنه حق أو ليس بحق، أنه صحيح أو ليس بصحيح. من هنا لا بد عندما نأتي إلى علم النبي، نأتي إلى علم الإمام، نحقق هذه المسألة، أن علومهم بالأشياء علوم حضورية أم أنها علوم حصولية. فإذا كانت حصولية عند ذلك لا بد أن نفتح صفحة جديدة في البحث. أما إذا ثبت أنها جميعا علوم حضورية بعد لا معنى لأن نسأل أنها مطابقة أو غير مطابقة، يعلمون أو لا يعلمون وغير ذلك من المسائل. هذه إنما أشرت إليها حتى ينفتح الطريق للأبحاث الكلامية في محلها، وهي أن كل أبحاثنا من الصحة والخطأ والحق والبطلان والمطابقة وعدمها والصدق والكذب، هذه مقسمها هو العلم الفصولي. أما العلم الحضوري فلا معنى له في أي واحدة من هذه الأقسام. قال: وهذا قسم آخر من العلم ويسمى العلم الحضوري. هناك أبحاث أخرى لطيفة أيضا في العلم الحضوري، أنا وجدت أنه كلها لا أريد أن أذكرها هنا، لعله نحتاج إلى درسين أو ثلاث لبيان حقيقة العلم الحضوري والنكات الموجودة والملاكات في العلم الحضوري، ولكن نحاول أنه كلما جاءت مناسبة أن نذكر بعض نكات العلم الحضوري، لأنه كثيرا ما يقع الخطأ في تشخيص الملاك أن هذا علم حصولي أو أنه علم حضوري. وانقسام العلم إلى القسمين قسمة حاصرة. هنا مدعى جديد، وهو أنه يقول المصنف العلامة رحمة الله تعالى عليه أن العلم إما حصولي وإما حضوري، ولا يوجد لنا قسم ثالث، والحصر حصر عقلي. لماذا؟ يقول: لأن الموجود في الخارج إما وجود لا ماهية له وإما وجود له ماهية. يوجد عندنا في الواقع الخارجي شيء غير هذين؟ لا. وهذا من الأمور الواضحة التي لا بحث فيها ولا شك فيها. الموجود في الواقع الخارجي إما موجود لا ماهية له وإما موجود له ماهية. حتى الآن نأتي إلى القسم الثاني، وهو الموجود الذي له ماهية. إن علمناه لا بتوسط ماهيته فهو العلم الحضوري، يعني نفس واقعية وجوده حضرت عند العالم فهو العلم الحضوري. وإن جاء المعلوم لا بواقعيته وإنما ماذا؟ بماهيته فهو علم. فإذا الموجود الخارجي إما وجود وإما ماهية، ممانعة الجمع أيضا، قد يكون موجود هناك ماذا؟ وجود وماهية، كل ممكن زوج تركيبي. فإن جاء بوجوده عند العالم بواقعية المعلوم بواقعيته عند العالم لا بتوسط شيء آخر فهو العلم الحضوري، وإن جاء بماذا؟ بتوسط الماهية فهو العلم الحصولي. طب نأتي إلى من؟ نأتي إلى الموجود الذي لا ماهية له. هذا بعد يمكن أن يأتي بالعلم الحصولي أو لا يمكن أن يأتي؟ لا يمكن أن يأتي بالعلم الحصولي. إذا يمكن إدراك الحق سبحانه وتعالى بعلم فصولي أو لا يمكن؟ لا يمكن. فلهذا ورد أيضا في الروايات: كلما ميزتموه بأوهامكم فإنه مخلوق مصنوع مردود إليكم. لأنه هذا بعد تفهمه من خلال العلم الفصولي، والمفروض أنه لا ماهية له، لا صورة ذهنية له. فإذا لم تكن له صورة ذهنية فهو ماذا؟ فلا تعلمه علما حصوليا. نعم قد تعلم به علما حضوريا، وهذا ما يثبت إن شاء الله تعالى في آخر هذه المراحل أن علم المعلول بعلته علم حضوري وليس هو بعلم أصولي. تقول هو من خلال المفهوم أنا أستطيع أن أفهمه، ولا من خلال الماهية. يقول أيضا من خلال المفهوم، المفهوم ليس علما حصولي، العلم بالمفهوم ليس علما حصولي، وإنما هو علم غير حصولي. وهذا ما سيأتي إن شاء الله بحثه في الفصل العاشر ظاهرا من هذا الكتاب، عندما يقول ينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي وإلى اعتباري. والعلم الحصولي الحقيقي هو الذي له ماذا؟ هو الذي له ماهية. أما العلم الحصولي الذي لا ماهية له فلا يوجد فيه علم حصولي حقيقي، وإنما يوجد فيه علم حصولي اعتباري، لا أنه علم حصولي حقيقي. وبهذا يندفع النقض الوارد في التليقة، وهو أنه بعض الأشياء نعلمها ماذا؟ بالمفهوم لا بالماهية ولا بالوجود. المعقولات الثانية الفلسفية بوجودها حاضرة عند العالم؟ لا. بماهيتها حاضرة عند العالم؟ وإنما حاضرة عند العالم بماذا؟ بمفاهيمها. والمفهوم لا هو وجود ولا هو ماذا؟ ماهية. هذا هو النقض الذي ورد في التعليقة. الجواب على مبنى السيد العلامة، حتى تام لو غير تام، السيد العلامة في الفصل العاشر مجيب ملتفت إلى هذه النقطة، يقول بأنه العلم بالمفهوم ليس هو علم حصولي حقيقي، وإنما هو علم حصولي اعتباري، يعني لا يعتبره من العلوم الحصولية الحقيقية. سنأتي إن شاء الله في الفصل العاشر لنرى بأن جواب السيد العلامة تام أو غير تام، ذاك بحث آخر. المهم هذا النقض السيد العلامة قد أجاب عليه في الفصل العاشر. من هنا قد يقول قائل بأنه هو الأفضل أن نقول ما قاله صاحب التعليق الشيخ مصباح حفظه الله تعالى، وهو أنه نقول العلم الحصولي هو ما يكون بتوسط بالواسطة، والعلم الحضوري هو ما لا يكون بالواسطة. هذا هو الملاك أو الميزان الذي يذكره للتفرقة بين العلم الحصولي والعلم الحضوري، وهو أن العلم الحضوري هو علم بلا واسطة، لأنه واقع المعلوم عند العالم، والعلم الحضوري والعلم الحصولي هو ماذا؟ علم مع الواسطة، لأنه الواقع لم يأتي عند العالم وإنما صورة في الواقع. حتى هذه الصورة أعم من أن تكون مفهوم أن تكون أو تكون ما هي، إلا أنه هذا الـ هذا الـ هذا الضابط تام، ولكن بنحو الموجبة الجزئية لا بنحو الموجبة الكلية. وذلك لأنه نحن المفاهيم الحاضرة والماهيات الحاضرة في الذهن جميعا معلومة بالعلم الحضوري أو غير معلومة بالعلم الحضوري. هذا ما سيأتي إن شاء الله بيانه وتقدم، أن هذه الصور إذا أخذت حاكية فهي علم حصولي، أما بما هي هي فهي معلومة بالعلم الحصولي لو معلومة بعلم حضوري هذه الصور، وإلا يلزم التسلسل. إذن هذه الصور معلومة جميعا بعلم حضوري، ولكن هل توسط أنت بعضها لفهم البعض الآخر أو لا توسط؟ نعم توسط البديهي لفهم النظري، لأن التصور بديهي ونظري، فأنت توسط الصورة الذهنية البديهية لفهم ماذا؟ لفهم الصورة الذهنية النظرية. خب تلك الصورة الذهنية النظرية يعني التصور النظري معلوم بالعلم الحضوري لو مو معلوم مع الواسطة؟ إذا انتقض الضبط، ما أدري واضح الإشكال لو مو واضح. موجبة جزئية يكون بعد، لا يكون موجبة كلية. الضابط تام، ولكنه نحن نريد من الضابط أن يعطينا ماذا؟ يعطينا ملاكا تاما موجبة كلية يعطي، وفي المقام ماذا؟ لا يعطينا موجبة كلية. نعم بعض العلوم الحصولية ماذا؟ بتوسط، وبعض العلوم الحضورية أيضا ماذا؟ بتوسط. إذا قولك كل علم حضوري فهو لا بتوسط يعلم يحضر عند العالم، نقول لا ليس الأمر كذلك. هناك بعض العلوم الحضورية ماذا؟ تحضر عند العالم ولكن بتوسط. إلا اللهم إلا أن يقال، إلا أن يرجع الشيخ مصباح حفظه الله تعالى ويشكل علينا بهذا الإشكال، ولعله هسه هذا تام لو مو تام، المهم فيه تريف، وهو أن يقول بأنه إذا جعلنا بعض الصور الذهنية واسطات وبعضها بلا واسطات، بعضها مع الواسطة وبعضها بلا واسطة، ما يكون مع الواسطة بعد يكون بمنزلة العلم الحصولي، لأن الذهن له ماذا؟ مراتب. تارة أنت تفترض الذهن والخارج، الخارج مرتبة والذهن مرتبة ثانية، وأخرى تأتي إلى نفس الذهن تجعل له مراتب، فنفس النسبة الموجودة بين الذهن والخارج تكون بين مراتب الذهن. فإذا كان هكذا فبعض المراتب يكون خارج وبعض المراتب يكون ذهن، ولكن هذا الجواب بعد لا يخلو من تكلف، وإن كان يمكن أيضا تصحيحه. قال: وانقسام العلم إلى القسمين قسمة حاصرة، فحضور المعلوم للعالم إما بماهيته، تبين لماذا قسم حاصرة، القسم الحاصرة أنه الموجود في الخارج إما وجود وإما ماهية، فحضور المعلوم للعالم إما بماهيته وهو العلم الحصولي أو بوجوده وهو العلم الحضوري، هذا ما يؤدي إليه النظر البدوي. كل هذا التعب وتبين بأنه هذا النظر الابتدائي للسيد العلامة، بعد النظر الدقيق للسيد العلامة والعميق لم يأتي. يقول: هذا ما يؤدي إليه النظر البدوي، ولعل هذا المطلب من ابتكاراته قدس سره الشريف، أنه الذهن يتصور ابتداء هذا المعنى، وهو أنه حقيقة يوجد عندنا علم حصولي وعلم حضوري، وأنتم تعلمون أن القسمة قاطعة للشركة، يعني إذا كان علما حصولي فليس هناك أي حضوري معه، وإذا كان حضوري فليس هناك أي حصولي معه، وإلا لما كان قسماني لما كان قسمين للعلم، هذا واضح. فلهذا يقول: هذا ما يؤدي إليه النظر البدوي من انقسام العلم إلى العلم الحصولي والعلم الحضوري، والذي يهدي إليه النظر العميق أن الحصولي من العلم أيضا ينتهي إلى علم حضوري. هذه العبارة بلي حتى يتضح أنه سيد العلامة ماذا يريد أن يقول، لأن هذه العبارة وقع فيها كلام شديد بين خصوصا المحشي وغير المحشي ممن بين هذه العبارة. هنا توجد عندنا مسألتان، المسألة الأولى هي أن العلم الحصولي هو العلم الحضوري، هذه المطلب. المسألة الثانية أن العلم الحصولي ينتهي إلى العلم الحضوري، هذني مو مسألة واحدة، مسألتين هذني، وهذا سبب الخلط في كلمات صاحب التعليق، تصورهما مسألة واحدة، مو مسألة واحدة، مسألتين هن. المسألة الأولى أن العلم الحصولي هو العلم الحضوري، ولكن مع اختلاف الاعتبار. أن المسألة الثانية أن العلم الحصولي ينتهي إلى علم حضوري. هسه نبين شيخنا أنطونا مهل أول أبين المسألتين، إذا بقي إشكال بخدمتكم. المسألة الأولى وهي أن العلم الحصولي هو العلم الحضوري، هو مو ينتهي، فرق بين ينتهي وبين هو، وهذا هو الذي فهمه صاحب التعليق من هذه العبارة. قال: لعل المراد من أنه ينتهي إلى علم حضوري هذا المعنى، وهو ماذا؟ وهو أنه أنت إذا نظرت إلى الصورة بما هي حاكية فهي علم ماذا؟ حصولي. أما نفس الصورة معلومة عند الإنسان بعلم الحصول لو بعلم الحضور، فهي معلومة للإنسان بعلم الحضور لا بعلم الحصول. وإلا لو كانت معلومة بعلم الحصول يعني الصورة معلومة بصورة أنها، والصورة الثانية معلومة ماذا؟ أيضا بصورة أنها، وهكذا يتسلسل لا إلى نهاية، فلا يحصل لنا علم. لعله هذا ليس هو مراد الماتن العلامة من هذه العبارة، ليس مراده هذه المسألة، وإلا هذه المسألة واضحة لا كلام فيها، أن العلم الحصولي هو العلم الحضوري باعتبار، هو مع اختلاف الاعتبار هو ماذا؟ علم حضوري. إذا نظرت إلى الصورة بما هي فهي معلومة بالعلم الحضوري، أما إذا نظرت إليها بما هي حاكي عن الخارج فهي علم حصولي، هذا لا بحث فيه. المسألة الثانية هو هذا محل الكلام، وهو أن العلم الحصولي منتزع من المعلوم بالعراض أو منتزع من شيء آخر. هذه الصورة الموجودة عندي في ذهني هذه من أين مأخوذة؟ وبالنظرية الأرسطية ماذا تقول؟ النظرية الأرسطية تقول أنت تأخذ هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء، فإذا نظرت إلى الجزئيات فهو العلم الجزئي الحسي، ثم منه العلم الخيالي، وإذا جردته عن الخصوصيات الفردية فهو ماذا؟ فهو العلم الكلي. إذن صورك الذهنية جزئية كانت أم كلية؟ مأخوذة من أين؟ مأخوذة من المعلومة بالعرض. وهذه هي نظرية ماذا؟ نظرية المشائين، ونظرية الحكمة المشائية في انتزاع الكلي. هذه نظرية. النظرية الثانية ماذا تقول؟ تقول لا أبدا، هذه الصور الموجودة في الذهن غير منتزعة من الواقع المادي من المعلوم بالعرض، وإنما يتوهم الإنسان أنها منتزعة من الواقع المادي، إنما هي مأخوذة من مكان آخر. مأخوذة من ماذا سيدنا؟ يقول مأخوذة من واقعية تلك المعلومات، يعني من وجودات. كيف؟ يقول تلك الوجودات تحضر عندما عند العالم فيأخذ منها صورة فيطبقها على الخارج، فيتصور أنها من أين مأخوذة؟ مأخوذة من الخارج، وفي الواقع أنها غير مأخوذة من الخارج. وهذه هي المسألة الثانية والتي يريد أن يثبت السيد العلامة هذا الاتجاه الثاني، وهو أن العلوم الحصولية غير منتزعة من المعلومات بالعرض، وإنما هي من منتزعة من علوم حضورية عند العالم انتزع منها علما حصوليا. فإذا هو ما يريد ينكر السيد العلامة العلوم الحصولية، لا يريد أن يقول أن العلم الحصولي أساسا غير موجود، لا يوجد علم حصولي، ولكن منشأ انتزاعه يكمن أين؟ يكمن في المعلوم بالعرض الخارجي المادي، لو يكمن في مكان آخر. فإذا قلنا أنه يكمن في المعلوم بالعرض الخارجي، إذن يوجد عندنا حقيقة قسمان من العلم، حصولي ولا يوجد معه حضوري، وحضوري قد يوجد معه حصولي وقد لا يوجد، وهذا اللي تفضلون نسبة عموم من وجهه. طبعا مو دائما، بعض الأحيان في العموم مطلق. هذا الاتجاه الأول أنه العلم مأخوذ من أين، وهذه من أهم مسائل نظرية المعرفة، من أهم مسائل نظرية المعرفة أن العلم، اسمحونا مولانا، أن العلم من أين يؤخذ؟ هل يؤخذ من الخارج أو يؤخذ من مكان آخر؟ النظرية المادية قالت ماذا؟ يؤخذ من الخارج، فلهذا يكون متغيرا بتغير الخارج، لأن الخارج ثابت ومتغير، فإذا ما يؤخذ منه يكون متغيرا. ومن هنا نسب النظرية الإلهية في العلم إلى الجمود لا إلى الحركة، هذا منشأ. لماذا قالوا أن النظرية الإلهية ليست ديالكتيكية؟ هذا منشأ. منشأ قالوا أن العلم يؤخذ من أين؟ من الخارج، والخارج ثابت لو متغير؟ متغير. وأن علوم الإلهيين ماذا ثابتة لو متغيرة؟ ثابتة، عندهم اجتماع النقيض لا يتغير أبدا. إذن هم يؤمنون بجمود عالم الطبيعة لو بحركة عالم الطبيعة، بجمود عالم الطبيعة. الإلهيين يؤمنون بجمود عالم الطبيعة، وإلا لو آمنوا بحركتها كان ينبغي أن يؤمنوا بتحرك عالم العلم والمعلومات عند الإنسان. ملتفتين. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه من جهة آمن بأن الطبيعة سيالة ومتحركة، يعني إن صح التعبير آمن بديالكتيكيتها بحركتها المستمرة، ومن جهة أخرى أثبت أن العلم ثابت ولا تنافي بين الأمرين. واضح، واضح المطلب للحكمة المتعالية. حتى الآن نحن بصدد أن نعرف أن هذه الصورة العلمية وهي العلم من أين أخذت؟ إذا أخذت من المعلوم الخارجي فلا بد أن تكون متغيرة بتغير الواقع الخارجي، وحيث أنها ثابتة كما سنقيم البرهان، إذن مأخوذة من مكان آخر، ذاك الشيء الآخر. السيد العلامة يقول لا بد أن يكون معلوما للإنسان بعلم حضوري حتى ينتزع منه علما حصوليا من قبيل علم النفس بذاتها. متى استطاع الإنسان أن ينتزع أنا موجود هذا العلم الحصولي؟ متى استطاع أن ينتزع؟ عندما حضرت الناس عنده بعلم علم بها بعلم حضوري. يقول في كل علم حصولي لا بد أن يسبقه علم حضوري يكون منشأ لانتزاع هذا العلم الحصولي، وإلا يستحيل انتزاع العلم الحصولي. فإذا السيد العلامة مو من المنكرين للعلم الحصولي، لا لا، يريد أن يقول أن العلم الحصولي ليس قسم في قبال العلم الحضوري، يعني حصولي ولا يوجد حضوري، لا لا مو هكذا، يعني لا يوجد تباين. والقسمة تقتضي ماذا؟ تقتضي التباين، لأن القسمة قاطعة للشركة. يريد أن يقول لا، إذا وجد علم حصولي فلا بد أن يسبقه علم حضوري، بل منتزع منه، منتزع. وإذا وجد علم حضوري ليس بالضرورة أن يوجد ماذا؟ علم حصولي. قد يوجد كما أنا وأنت عندنا، وقد لا يوجد كما في الطفل. يوجد علم حضوري ولكنه ماذا؟ لا يوجد معه علم حصولي. فالنسبة بناء على هذا المبنى يصير عموم وخصوص مطلق، لا عموم وخصوص من وجه. إذن على المبنى الأول قد يفترق أحدهما عن الآخر، يعني علم حضوري ولا حصولي، حصولي ولا حضوري، وقد يجتمع. هذا المنهج الأول، المنهج المتعارف، المنهج المشائي في المسألة. أما على المبنى الثاني، يعني على مبنى السيد العلامة، فإنه لا يمكن أن يوجد حصولي لم يسبق حضوري، وقد يوجد حضوري ولا ينتزع منه حصولي، لأن الذهن بعد لم يوجد. لا تعلمون شيئا. نعم. هل نشوفه بأنه هي نظرية المثل عند الأفلاطونيين لأنها شيء آخر؟ في النتيجة ننتهي بحث هو مطول، لأنه قلت أنه هذه واحدة من أهم مسائل نظرية المعرفة، فلهذا لابد أن نقف عندنا المفروض أن نظرية المعرفة مو موجودة حتى نبحث مفصل. هذه مسألة. لكي يثبت السيد العلامة هذا المدعى يحتاج إلى بيان مقدمات. المقدمة الأولى أن يثبت لنا، هو وقت باقي مولانا بعد 6 دقائق عندنا وقت. المقدمة الأولى أن العلم مجرد. الآن المدعى واضح، المدعى ما هو؟ أن الصورة الذهنية يعني العلم الحصولي غير مأخوذ من المعلوم بالعرض، هذا هو المدعى، وإنما مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من موجود حاضر عند النفس ومعلوم لها بعلم حضوري، هذا المدعى. وهذا يحتاج إلى بيان مقدمات. المقدمة الأولى أن العلم مجرد، تارة يكون تجردا عقليا وأخرى يكون تجردا مثاليا، لا فرق، المهم إثبات أن العلم أمر مجرد لا أنه أمر مادي، لوجهين أو لوجوه متعددة، وجوه كثيرة ذكرت في كلمات الأعلام. طبعا من المسائل الأساسية في الفلسفة الإسلامية، ومن المسائل الأساسية في علم العقائد، ومن المسائل الأساسية في فهم المعاد، هذه مسألة تجرد النفس من المسائل الأساسية، وواحدة من أهم طرق إثبات تجرد النفس إثبات تجرد العلم، لأنه إذا ثبت أن العلم مجرد فلا يعقل أن يحضر المجرد عند مادي، لا بد أن يكون الحاضر عنده وماذا؟ أيضا أمر مجرد. بيانه سيأتي. أن العلم والإدراك مجرد لدليلين أو لأدلة. الدليل الأول أن الصورة العلمية كيفما فرضت عقلية كانت أو خيالية أو غير ذلك فهي مجردة تعبى التغير ولا يوجد فيها قوة. متعاهد. ما هو الدليل؟ يقول نعم، إن لم تكن كذلك، يعني الصورة العلمية كانت تقبل التغير، التغير بأحد نحوين، إما بنحو الحركة وإما بنحو الكون والفسر، يعني إما نقبل التغير بنحو الكون والفساد وإما نقبل التغير بنحو الحركة والسيلان الوجودي. والصورة العلمية لا يوجد فيها لا كون وفساد ولا يوجد فيها ماذا؟ حركة. شاهدوهم هذا. جنابك عندك صورة إنسان في ذهنك، صورة إنسان في ذهنك، الآن تأتي في الواقع الخارجي هذا الإنسان تستطيع أن تقطعه، يعني تجعل رأسه في مكان، يداه في مكان، رجلاه في مكان. هذا عندما تقطع الإنسان الخارجي بعد يبقى عندك إنسان سالم أو لا يبقى؟ يعني وحدته تنسلم أو لا تنسلم؟ نعم تنسلم، يكون أجزاء متعددة. أو قطعة خشب طولها متر، الآن قسمها خارجيا، سويها قطعتين، عندما تجعلها قطعتين بعد عندك قطعة خشب طولها متر في الخارج أو لا يوجد؟ لا يوجد عندك. إذن التقسيم الحقيقي لها معدم لوجودها، وهذا معناه أنها تقبل ماذا؟ قولوا معي، تقبل ماذا؟ تقبل التغير، تقبل التغير، فيها قابلية أن تكون شيئا آخر. انقسام هذا الدليل الثاني، تقبل التغير، فيها قابلية وقوة أن تكون شيئا آخر. هسه تعال معي إلى الصورة الذهنية، عندك صورة قطعة من الخشب طولها متر مولان، تقول أقدر أقسم، قسم لي إياها مولان، تقول الآن هذه الآن في ذهني أكو صورة قطعتين من الخشب كل واحد 50 سنتيم نصف متر. خذ الصورة الأولى، عدمت أو لم تعدم؟ ها؟ اعدم لي، محال أن تعدمها لأنها أمر مجرد ثابت، ما يمكن أصلا، ماكو قدرة على إعدامها. ولكن أنت تتوهم أنك ماذا؟ أعدمتها. والشاهد على بقائها، والشاهد على بقائها أنك جنابك تقول أن هذين النفسين يساويان ذلك المتر الواحد، والحكم يقتضي ماذا؟ يقتضي التصور، أن تتصور ذلك الواحد وأن تتصور هذين النفسين ثم تحكم أن هذا يساوي ذلك، لأن تصديق فرع التصور. فإذا إذا كان هناك تغير وقوة فإما لابد أن تفسد الأولى كون فساد حتى توجد ماذا الثانية وهذا غير متحقق، وإما لابد أن يذهب حد الأولى حتى يأتي حد الثانية. هذا إذا قلنا أنه التغير بنحو الحركة، قلنا أن التغير بنحو الحركة ليس من قبيل الكون والفساد، وإنما من قبيل ماذا؟ من قبيل ذهاب حد ووجود حد آخر، وكلاهما غير متحقق في الصورة الذهنية. وعليه فالصورة الذهنية كيفما فرضت فعلية لا قوة معها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يأتي تطبيق هذا الدليل، خلوه إلى ذاك، والحمد لله رب العالمين.